سائل يسأل: هل يجب التبرع لسداد ديون مصر أم أن ذلك غير واجب؟ أقول: هذا ليس بواجب، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فهذا ليس بواجب، والله تعالى أعلى وأعلم.